من عجائب التهاني. لماذا؟ نجد أنه من الخطأ أن يقال في المناسبات مبروك، بل يقال مبارك أو بالبركة أو بارك الله لك، لأن كلمة مبروك كما يقول البعض من الفعل بركة في قولنا برك الجمل واستقر وثبت في مكانه، فهل ترضى أن يقال لك مبروك أي برك عليك الجمل؟ كلمة مبروك على هذا النحو دعاء على الشخص وليس للدعاء له، هكذا يقول البعض. لكننا لو تعمقنا المحكية المصرية التي تتحرك في انتقاء المفردات بعبقرية وذكاء اجتماعي، نجد أن كلمة مبروك من التفاؤل، قياسا لمن يستخدمون كلمة المفازة الصحراء من باب التيمن والتفاؤل والبشارة، لأن كلمة المفازة في اللغة العربية تعني الصحراء، والعربي تيمنا وتفاؤلا بأن يقدر على أن يتحرك في الصحراء دون أن يتأذى، فيسمي الصحراء بالمفازة التي يفوز فيها بحياته ويفوز بإنجاز مهماته في الصحراء. كذلك كلمة مبروك نستخدمها في حكينا الشعبي، أي أن الخير والسعادة تبرك في المكان وتستقر في المكان، تتملأه بالبركة. فعلينا ألا نقلق من كلمة مبروك حينما نقصد بها هذه التهنئة المتداولة فيما بيننا والدعاء بالبركة في المناسبات السعيدة المبهجة المفرحة. وربما يكون لأساتذتنا في مجمع اللغة العربية رأي آخر. طبتم أيها السادة وطابت دائما أوقاتكم، وسعدتم دائما بمتابعة كل شأن يتعلق بلغتكم الجميلة. شكرا الزميلة دعاء لبيب التي صحبتني على هندسة الصوت. شكرا متابعتكم أيها الأصدقاء. هذه تحياتي هشام محفوظ، وإلى لقاء جديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة.